الحمد لله المبتدئ بالنعم بارئ النسم ومنشر الرمم ورازق الأمم الذي علمنا ما لم نكن نعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يسر لكم رحلة عظيمة إلى مدينة خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فحديثي إليكم من القلب عن أعظم رحلة، أعظم رحلة أنتم مقبلون عليه. هذه المحاضرة التي عنوانها أعظم رحلة أقدمها لأعظم راحلين إلى البقاع المقدسة المباركة، لطلب أعظم مرحول إليه مع رحلة فضلاء إلى معلمين ومشايخ وعلماء نجباء. فأسأل الله تعالى أن يوفقكم وأن يسددكم وأن يبارك فيكم. وحتى لا يكون الحديث ذا شجون، فإني جعلته في محاور. المحور الأول مكانة العلم الذي ترحلون إليه. المحور الثاني مكانة العلماء الذين ترحلون إليه. المحور الثالث مكانة المكان الذي ترحلون إليه. المحور الرابع مكانة الرفقة والرحلة الذي تكونون معهم. المحور الخامس مكانة الوقت والزمان الذي ترحلون فيه. فنبدأ على بركة الله تعالى، وهذا هو جهد المقل. نبدأ بالمحور الأول مكانة العلم الذي ترحلون إليه. أعظم رحلة على وجه الأرض هي الرحلة في طلب العلم، ولهذا كما سمعتم في آيات سورة الكهف ذكرها الله تبارك وتعالى على وجه التعظيم، وأن الذي قام به نبي من أولي العزم من الرسل مكلم على وجه الخصوص ومعروف بين أهل الأرض وأهل السماء، مشهور بالتعليم، وهو موسى الكليم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. إذا كان أعظم رحلة على وجه الأرض هي الرحلة في طلب العلم، فمن أوجه عظمة هذه الرحلة أن فيها تحصيل ما به النجاة في الدنيا والآخرة. وهذه العظمة في هذه الرحلة في شيء أمر الله نبيه أن يطلب منه الزيادة، فقال له: وقل رب زدني علما. ولم يأمره أن يطلب الزيادة من شيء في الدنيا إلا العلم. والعلم عند الإطلاق هو العلم المنزل، أعظم من جواهر الدنيا وأثمانها وعقارها وأرضها. ولهذا كانت الرحلة إليه أعظم من رحلة شد الرحل إلى العبادة. ولما كان العلم عظيما فضل الله به طالوت، فلم يقل اصطفاه عليكم لعبادته، وإنما قال اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، وقدم العلم على الجسم لأنه ميزان القوى، والقوة بلا علم يفسد أكثر مما يصلح. العلم الذي يرحل إليه هو العلم المنزل الذي شرفه أعظم من أن يبتغى به دنيا أو يطلب به جاه. ولهذا نجد أن الذين لا يعرفون قدر العلم الشرعي سموه معرفة، وسموا الذين يتخرجون من جهته أدبا، وسموا صناعاتهم التي هي أغلى في قلوبهم سموها علما، فسموا الطب علما وسموا الصناعات علما، وهي تباع وتشترى كما ترون. العلم المحفوظ المنزل هو الذي ترحلون إليه، أعظم مطلوب. بل يود أهل الأرض كلهم أن يكونوا حاصلين عليه، حتى إن الجاهل لو قلت له إنك جاهل لغضب عليك. وهذا العلم مبدأه الحفظ، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وآلته الاستنباط، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. المنزلة الرفيعة عند الله إنما هو بالعلم الشرعي، فإن جادل مجادل في ذلك فاقرأ عليه آية المجادلة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية في صحيح البخاري ومن حديث أبي هريرة عند غيره: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا العلم مكانته عالية عند الله عز وجل. يكفي أن تسمع حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فأسهل الطرق الموصلة إلى الجنة بل وإلى المقامات العالية منها طلب العلم، سواء أصبحت عالما أو لم تصبح، لكن المهم ملازمة طلب العلم، كما قال الإمام أحمد. وقوله أحمد مع المحبرة إلى المقبرة. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، رواه مسلم. وقال زر بن حبيش رحمه الله: أتيت صفوان بن عسال المرادي أسأله عن المسح على الخفين، فقال: ما جاء بك؟ ما الذي أتى بك إلى بلدنا؟ ما الذي جعلك ترحل؟ فقال: ما جاء بك يا زر؟ قلت: ابتغاء العلم فأخلصوا له نياتكم، أخلصوا له نياتكم. وإياكم وأن تشوبوا رحلتكم بشوائب طلبية أخرى، فبقدر إخلاصكم للعلم تجدون ثمرة هذه الرحلة، تجدون فوائد الرحلة. فقلت ابتغاء العلم، فقال إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، رواه الترمذي. وروي مرفوعا صحيحا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا العلم الذي مرتبته عالية فوق مرتبة الشهداء، فوق مرتبة العباد والصلحاء، إنما يكون بالتعلم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وإنما العلم بالتعلم. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الرجل لا يولد عالما، وإنما العلم بالتعلم. ترحل اليوم وغدا وشهرا وشهرين وسنة وسنتين، كلما سنحت لك فسحة أو فرصة اغتنمتها وطلبت العلم ورحلت إليه بعيدا كان أم قريبا، تنال به المرتبة العالية عند الله عز وجل، وربما تصل إلى أن تكون من أهل شهادة الله الذين قرن شهادتهم بشهادته. فقال سبحانه في سورة آل عمران التي فيها ذكر العباد وأهل العبادة والطاعة وأهل الذين كسروا شهواتهم لكن تعلقت بهم الشبهات لقلة العلم، قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. هذا العلم الذي تطلبونه فرض من فرائض الإسلام، فرض من فرائض الإسلام. وعلى الصحيح من أقوال أهل العلم أن منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية. وجاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه ابن ماجه وضعفه جمع من أهل العلم وصححه آخرون ومنهم العلامة الألباني رحمه الله. قال الإمام أبو عمر بن عبد البر علامة المغرب والأندلس، قال إسحاق بن راهوية إمام خراسان قرين الإمام أحمد، قال إسحاق بن راهوية: طلب العلم واجب، يعني إما واجب عيني وإما واجب كفاية، فلا ينزل عن مرتبة الواجب. طلب العلم واجب، ولم يصح فيه الخبر أي عنده، إلا أن معناه أن يلزمه طلب علم ما يحتاج إليه من وضوئه وصلاته وزكاته إن كان له مال، وكذلك الحج وغيره. قال: وما وجب عليه من ذلك لم يستأذن أبويه في الخروج إليه، يعني الفرض العيني لا يحتاج الإنسان فيه أن يستأذن والديه، وما كان منه فضيلة وهي الفروض الكفائية لم يخرج إلى طلبه حتى يستأذن أبويه. ثم قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: يريد إسحاق والله أعلم أن الحديث في وجوب طلب العلم في أسانيده مقال لأهل العلم بالنقل، ولكن معناه صحيح عندهم وإن كانوا قد اختلفوا فيه اختلافا متقاربا. هذا العلم يا من شددت أزركه وشمرت رداءك وحزمت أمتعتك تريد الرحلة في طلبه، هذا العلم هو الذي يبقى لك بعد موتك، هو الذي يكون مما يدخل في صحيفتك بعد غلق أعمالك. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله، وفي رواية: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من ثلاثة أشياء: من صدقة جارية، أو علم ينتفع به بعده، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم في صحيح، وروى البخاري معلقا بعضه، والترمذي بسنده كله عن جميل بن قيس أن رجلا جاء من المدينة إلى أبي الدرداء وهو بدمشق، فسأله عن حديث، فقال له أبو الدرداء: جاء من المدينة إلى دمشق أكثر من 700 كيلو، يصل إلى قرابة 1000، وما هو في الباصات المريحة مثلنا اليوم، وكل شيء مهيأ، إنما يرحلون على أقدامهم كما رحل إمام الدنيا البخاري أكثر من 30,000 قدم على قدمي. يقول عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله عن أبيه وعن أبي حاتم الرازي وأبي عبد الكريم الرازي، يقول: إنهما مشيا على قدميهما أكثر من 12,000 فرسخ. وهذا الرجل جاء إلى أبي الدرداء، فقال له أبو الدرداء رضي الله عنه: ما جاء بك حاجة، ولا جئت في طلب تجارة، ولا جئت إلا في طلب الحديث؟ فقال الرجل: بلى، أي ما جئت إلا لذلك. فقال له أبو الدرداء رضي الله عنه: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يخرج يطلب علما إلا وضعت له الملائكة أجنحتها وسلك به طريق إلى الجنة. وأنا أقول لكم: أبشر، فما من عبد يخرج يطلب علما إلا وضعت له الملائكة أجنحتها وسلك به طريق إلى الجنة، وإنه ليستغفر للعالم من في السماوات ومن في الأرض. والصحيح في تفسير العالم أي الذي يعلم والذي يتعلم، فيقال هذا عالم، ويقال للمتعلم عالم باعتبار المآل، كما يقال لليتيم يتيما بعد البلوغ باعتبار ما كان. قال: وإنه ليستغفر للعالم من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في البحر، أو حتى الحيتان في البحر. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. يمكن الشيطان يأتيك ويزين لك، يقول: يا أخي عليك بختمات القرآن، عليك بالصوم، أنت ما ينفع الله بك، ما هو المهم. قل له: أي عدو الله، ليس المهم أن الله ينفع بي، المهم أني أنا سلكت طريق العلم، هذا هو المهم. وأنت بسلوكك في طلب العلم خير من الصوام القوام، فكيف إذا جمعت مع ذلك الصيام والقيام؟ وتأمل هذه الكلمة النبوية العظيمة مرة أخرى: وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العلماء لم يورثوا، وإن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكنهم ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وخرج يوما أبو هريرة رضي الله عنه إلى سوق المدينة الذي أنتم ذاهبون إليه. خرج إلى سوق المدينة فرأى الناس يتبايعون ويشترون، فقال: أنتم ها هنا وميراث محمد صلى الله عليه وسلم يوزع في المسجد؟ فهرعوا ناس إلى المسجد فما رأوا شيئا، أي من متاع الدنيا، فرجعوا فقالوا: يا أبا هريرة، ما رأينا شيئا. قال: وما رأيتم حلقة علم؟ قالوا: بلى. قال: هو ذاك ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الناس يفتخرون بموروثاتهم فأنت لك الحق أن تفرح بموروثات النبوة التي تعلمتها. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: بلغني حديث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فابتعت بعيرا فشددت عليه رحلي، ثم سرت إليه شهرا حتى قدمت الشام. تأمل، من المدينة يذهب إلى الشام ويشتري ناقة لأجل هذا الغرض. فإذا عبد الله بن أنيس الأنصاري رضي الله عنه، فأتيت منزله وأرسلت إليه أن جابرا على الباب، فرجع إلى الرسول فقال: جابر بن عبد الله؟ قلت: نعم. فخرج إلي فاعتنقته واعتنقني. قال: قلت: حديث بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المظالم، لم أسمعه أنا منه. ثم أورد الحديث، هذا الحديث العظيم الذي رواه أحمد بنحوه وابن عبد البر في جامع فضل العلم، فيه دلالة على عظيم رحلة الصحابة رضوان الله عليهم لطلب العلم. وعن ابن جريج قال: سمعت شيخا من أهل المدينة، قال سفيان: هو أبو سعيد الأعمى، يحدث عطاء أن أبا أيوب الأنصاري رحل إلى عقبة بن عامر، وأبو أيوب في المدينة وعقبة بن عامر في مصر، رحل وهو من أجل طلب العلم لحديث واحد، فكيف إذا كان لأجل طلب العلم برمته؟ قال أبو سعيد الأعمى يحدث عطاء أنه رأى أبا أيوب راحلا إلى عقبة ابن عامر، فلما قدم مصر أخبر عقبة فخرج إليه، قال: حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ستر المسلم، لم يبق أحد سمعه غيري وغيرك. يعني جاء يتأكد من سماعه ليطابق اللفظ حفظه. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ستر مؤمنا على خزية ستر الله عليه يوم القيامة. قال: فأتى أبو أيوب راحلته فركبها وانصرف إلى المدينة، وما حل رحله، يعني ذهب فقط ليتأكد من لفظة الحديث. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد بنحوه وابن عبد البر بلفظه. وعن ابن شهاب قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان يبلغني الحديث عن الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلو أشاء أن أرسل إليه حتى يجيء فيحدثني فعلت، لمكانته من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكني كنت أذهب إليه فأقيل على بابه. تعرفون حر المدينة وبرد المدينة، هو يقيل على باب المحدث حتى يخرج إلي فيحدثني. وعن يحيى بن سعيد قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: إن كنت لأسير الليالي والأيام في طلب الحديث الواحد. في طلب الحديث الواحد. وعن سفيان عن رجل لم يسمه أن مسروقا رحل في حرف، وأن أبا سعيد رحل في حرف. وعن بسر بن عبيد الله الحضرمي قال: إن كنت لأركب إلى المصر، إن كنت لأركب إلى المصر من الأمصار في الحديث الواحد لأسمعه. وعن مالك بن دينار قال: أوحى الله عز وجل إلى موسى عليه السلام أن اتخذ نعلين من حديد وعصا من حديد، ثم اطلب العلم والعبر حتى يخترق نعلاك أو يخلق نعلاك وتنكسر عصاك. هذه بعض ما جمعته من الآثار في الرحلة في طلب العلم. وانتقل إلى المحور الثاني، مكانة العلماء الذين ترحلون إليه. العلماء وطلبة العلم والمشايخ في المسجد النبوي على وجه العموم، وأخونا فضيلة الشيخ صالح العصيمي حفظه الله ووفقه على وجه الخصوص، يقيمون دورات علمية في المسجد النبوي الشريف في مواعيد محددة، حتى يمكن لطلبة العلم برمجة أنفسهم في حضورها. فجزى الله الإخوة في الكويت في إقامة هذه الرحلة في طلب العلم، وهذه والله منقبة لأهل الكويت ومفخرة لأهل الكويت، أن القوافل تسير في طلب علم عالم المدينة، أو في طلب علم أهل المدينة، وفي طلب علم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. ولا أعلم رحلة جماعية مثل هذه الرحلة التي أنتم فيها، فبارك الله القائمين عليها ونفع الله بهم وبكم. العلماء مكانتهم عالية لا ريب، الذين يعلمون الناس الدين، يعلمون الناس الزهد، يعلمون الناس العمل. العلماء هم الأمة في الأمة، قال ابن مسعود رضي الله عنه: الأمة معلم الخير والقانت المطيع، رواه البخاري. العالم الذي يعلم صغار العلم قبل كباره. وهذا البرنامج برنامج مهمات العلم، اطلعت عليه وجدته برنامجا نافعا مفيدا، ولا سيما أن مؤلفه وفقه الله هو الذي يقدمه بأسلوبه، فاحرصوا عليه. وأنتم ذهبتم لأجل هذا الغرض، فالتزموا بالشرط المعتبر الذي به التزمتم وركبتم مع هذه الرحلة. والمؤمنون عند شروطهم، فلا تلتفتوا يمينا وشمالا وتتركوا دروس البرنامج لقيل وقال أو لتفقد أحوال أو لتسوق أو لصلة رحم أو غير ذلك، فإن الله يقول: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وأنتم من بلدان شتى ومن أجناس مختلفة، جمعكم الله عز وجل في طلب العلم، فأخلصوا وأحرصوا وحافظوا على أوقاتكم وتلمسوا وتحسسوا حاجتكم وحاجة أمتكم إلى العلم. العلماء لهم مكانة عظيمة، حتى بين الله مكانتهم في أول آل عمران على قراءة الوقف بقوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فالراسخون في العلم يعلمون تأويل ما اشتبه على كثير من الناس، وأما على قراءة الوقف الأخرى وما يعلم تأويله إلا الله فالمقصود به مآلات الغيبيات، مآلات الكيفيات الغيبية. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وفي قرن شهادة أهل العلم بشهادة نفسه المقدسة وملائكته المسبحة بقدسه دلالة عظيمة على مكانة العلماء، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وبين ثمرة الرسوخ في العلم وأنه العمل، فقال تعالى لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وقال إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وبهذا يرتقي الإنسان ويرتفع، وقال سبحانه وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، وقال جل في علاه ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد، وأخبر عن زهادة أهل العلم فقال وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وذكر الله شهادتهم دون غيرهم يوم القيامة حيث لا يتكلم أحد إلا بإذنه، فقال ثم يوم القيامة يعني يخزيهم يعني الكافرين، ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. فتأمل يا رعاك الله منزلة العلماء حيث أذن الله لهم بالكلام على الملأ يوم الندامة، وقال سبحانه وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. وقد سبق في المحور الأول شيء من ذكر فضل العلم والعلماء، وأورد الإمام الترمذي بسنده عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر عالم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد، فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. تأمل هذا الفرق العظيم، ما قال كفضلي على أبي بكر ولا قال كفضلي على عمر، قال كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في حجرها أو في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. ثم قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب، سمعت أبا عمار الحسين بن حريث الخزاعي يقول سمعت الفضيل بن عياض يقول عالم معلم يدعى كبيرا في ملكوت السماوات، كبيرا يعني السيد العظيم، فيشار إلى العالم بالسيادة والعظمة عند أهل السماوات والأرض، وإن كان عند أهل الأرض من أهل الدنيا لا قيمة له عندهم، ذلك لأنهم لا موازين صحيحة عندهم مع خفة عقول أهل الدنيا وغبش عقولهم بملذاتها ولعبها ولهوها. إذا تقرر مكانة العلماء ننتقل للمحور الثالث، مكانة المكان الذي ترحلون إليه. وهذا المحور مهم لكي تحسسوا أنفسكم أنكم في أفضل البقاع لطلب أفضل شيء على أيدي فضلاء، فاجتمعت لكم الفضائل. إنكم راحلون إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى عاصمة الإسلام ابتداء وعاصمة الخلفاء الراشدين، إلى مأرز الإيمان، إلى حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه يعلمون الناس الخير، إلى المكان الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأهلها ودعا لها وحرمها كما حرم إسرائيل كما حرم إبراهيم مكة. فاحذر فإنك في حرم الله ورسوله، وجعلها حراما وحرمة حتى إنه يحرم صيدها على قول الأئمة الفقهاء الثلاثة رحمهم الله تعالى، وهو الصحيح. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة لأهلها والبركة لها، ومن بركتها بقاء العلم فيها ولو في زمن الفترات. قال الله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فتذكر أن المدينة هي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم خير الأمصار، مدينة النبي، مدينة المهاجرين والأنصار. وفي حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. رواه أحمد بإسناد صحيح بهذا اللفظ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، واسمعوا إلى هذه البشارة العظيمة: من جاء مسجدي هذا لم يأتيه إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله، ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره. رواه أحمد وابن ماجه والحاكم وصححه. وقال البصيري: هذا إسناد صحيح، احتج مسلم بجميع رواته. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: تمارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى. وجاء في بعض الروايات أنه هو وآخر من الأنصار، فقال أحدهما: هو مسجد قباء، وقال الآخر: هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو مسجدي هذا. رواه أحمد بإسناد صحيح. ولا تعارض بين قول الله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، أن يكون المراد به عند النزول خصوص مسجد قباء. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله هو مسجدي هذا تعميم المقصد الذي من أجله أسس، فهذا أسس على التقوى وهذا أسس على التقوى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن خير ما ركبت إليه الرواحل. اسمعوا إلى هذا الحديث العجيب، هذا يعنيكم. إن خير ما ركبت إليه الرواحل مسجدي هذا والبيت العتيق. رواه أحمد وعبد بن حميد والنسائي في الكبرى وابن خزيمة في صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى. متفق عليه. ومعنى لا تشد الرحال أي لطلب بركة بقعة إلا هذه المساجد الثلاث. أما شد الرحل لطلب العلم في أي مكان فهو عبادة، وشد الرحل لطلب التجارة مباح. قال صالح الهمداني: رأيت رجلا من أهل خراسان سأل الشعبي عن حديث، فقال: يا أبا عمرو، إن من قبلنا من أهل خراسان يقولون في الرجل إذا اعتق أمته ثم تزوجها فهو كالراكب بدنته. فقال الشعبي: حدثني أبو بردة بن أبي موسى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران، وعبد مملوك أدى حق الله تعالى وحق مواليه أو قال وحق سيده فله أجران، ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها ثم أدبها فأحسن أدبها ثم اعتقها وتزوجها فله أجران. ثم قال الشعبي للخراساني: خذ هذا الحديث بغير شيء، فقد كان الرجل يرحل فيما دون هذا إلى المدينة. متفق عليه. وعن قيس بن عباد قال: خرجت إلى المدينة أطلب العلم والشرف. فوالله خروجكم علم وشرف. أنتقل المحور الرابع: مكانة الرفقة والرحلة الذين تكونون معه. لا شك أنك إذا التفت يمينا أو يسارا أو أمام أو خلف تجد طلبة العلم معك، فما أعظمهم وما أحسنهم وما أنورهم وما أنجمهم وما أنجبهم من كوكبة حواليك، لا تسمع منهم غيبة. إذا ما كسلت أعانوك، وإذا ما تذكرت وقفوا معك، وإذا ما غفلت ذكروك. هذه رفقة عظيمة. لذلك قال الله لنبيه في مثلهم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ولا شك أن الإنسان ربما يجد في رحلة العلم رفقة لا تلائمه، لكنه يتحمل من هذا ومن هذا ومن ذاك، لأجل أنه يعلم أنه ما حمله على المجيء إلا العلم، فينظر إلى نيته وإلى سبب وجوده فيحسن رفقته ويحسن صحبته لله تبارك وتعالى. ولا ريب أن الإنسان لا يمكن أن يطلب العلم بدون الرفق. ولهذا قال موسى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين، لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا. فتأمل أن موسى كليم الله طلب الصحبة في الرحلة، فكيف بك أنت؟ ويحسن بك أن تختار رفيقا يلائمك ويكون ملائما لطبعك حتى يمكنك السير معه في طلب العلم، حتى تصل أو تموت دون ذلك فهذا خير على خير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي، وقال حسن غريب. قال الخليل بن أحمد رحمه الله: كن على مدارسة ما في صدرك أحرص منك على مدارسة ما في كتبك، مع من تدرس؟ مع رفيقك، مع زميلك، تأخذ العلم في الصباح فتذاكر في المساء، تأخذ العلم في المساء فتذاكر قبل النوم، فيرسخ العلم ويثبت، ولا تكتفي بمجرد الكتابة، فإنها حبر على ورق ربما يذهب ويندثر، فعليك بالجمع بينهما، فاكتب واحفظ وفتش وابحث ودقق وانظر، لعلك تصل إلى علم محقق ونظر مدقق. المحور الخامس: مكانة الوقت والزمان الذي ترحلون فيه. هذه الأيام المباركة التي هي إن أحسنت اغتنامها من أجمل أيام عمرك، وكأني بنفسي أذكر 12 عاما 12 سنة وأنا في المدينة في رفقة خير، أيام لا تعود ولا كان ولا يكون مثلها في حياتي. فأنتم لا بد أن تدركوا أن أيام الرحلة من أعظم أيام الإنسان، من حيث الإحساس بزيادة الإيمان، من حيث الإحساس بالقرب من الرحمن، من حيث الحرص على ما يوصل إلى الرضوان. وينبغي علينا أن نكون أشحاء بخلاء في أوقاتنا، نكون كرماء أسخياء في أموالنا في جاهنا، لكن أشحاء بخلاء في أوقاتنا. رأس مال طالب العلم وقته، رأس مال طالب العلم وقته، ليله ونهاره. ليس رأس ماله ما في البنك فهذا رأس مال أهل الدنيا، رأس مال طالب العلم وقته، فلا تضيع منه شيئا، لا تكن مهذارا، لا تكن كثير الكلام، وإنما عليك باغتنام الأوقات. وتذكر قوله تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا، وذكر بعدها صفات عباد الرحمن الذين يستغلون هذه الأوقات في طاعة الله عز وجل وفي طلب الرضوان. قال سلمة ابن شبيب النيسابوري النسائي المقرئ: لا يكون طبع بلا أدب ولا علم بلا طلب. فعليك أن تؤدب نفسك في رحلتك هذه، فتأكل لقيمات تسد به جوعتك، وتنام غفوات تذهب به تعبك، وتستعين به على نشاطك، وتتحدث بقدر ما تحتاج إليه، وما سوى ذلك فللعلم وبالعلم وفي العلم. قال السابق البربري رحمه الله: قد قيل قبلي في الزمان الأقدم أني وجدت العلم بالتعلم. وقال عبد الله بن بريدة: قال لي علي رضي الله عنه: تزاوروا وتذاكروا هذا الحديث، فإنكم إن لم تفعلوا يدرس علمكم. وقال عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي رحمه الله: لم استخرج الذي استخرجت من عطاء إلا برفقي به. فارفقوا بمن أنتم معه، وارفقوا ممن تطلبون منه العلم. يقول سعيد بن جبير رحمه الله: لقد كان ابن عباس رضي الله عنهما يحدثني بالحديث، لو يأذن لي أن أقوم وأقبل رأسه لفعلت. فكونوا أدباء حلماء مع بعضكم ومع رفقتكم ومع من تطلبون العلم منه. أختم بخلاصة فأقول: تذكروا يا إخواني شرف ما تقومون به، وشرف ما أنتم مقبلون عليه، وشرف وقتكم، وشرف رفقتكم، وتيقنوا حاجتكم وحاجة الأمة إلى العلم والعلماء، وحافظوا على أوقاتكم، واكتبوا العلم وقيدوه بدواوينكم، واحفظوه في صدوركم، واضبطوا أصوله وقواعده يضبط لكم. وأسألوا الله الكريم رب العرش العظيم أن يبارك لكم وفيكم وعليكم، وأن يجعلكم مباركين أينما تكونون. هذا ما أردت تذكير نفسي وإياكم به، وأوصلكم الله سالمين غانمين. وأسأل الله عز وجل أن يغنمكم العلم، وأن يرزقكم غنائم العلم، فتعودوا بخير وسلامة وعافية ورضوان. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.